بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا أيها الإخوة في الدرس الماضي من الكلام في آخر الحدود، ثم الأطعمة، ثم الزكاة والصيد. في أحد عنده سؤال على ما مضى؟ في مسألة لطيفة تتعلق بالأطعمة والحيوانات، وهي أن هنالك قاعدة فيما يحرم من الحيوانات يحرم أكله، أن كل ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فلا يجوز أكله. كل ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فلا يجوز أكله. مثل ماذا ما أمر بقتله؟ نعم، زي الفأر، فلا يجوز أكله. وكل ما نهى الشرع عن قتله مثل ماذا؟ الهدهد. نعم، الهدهد. مثل الهدهد فلا يجوز أكله. قد يقول قائل، ما وجه الدلالة على ما تقول؟ يعني وإذا أمر شرع بقتله أو نهى عن قتله كيف يدل على عدم أكله؟ طيب، كل ما أمر الشرع بقتله فلا يجوز أكله، لماذا؟ لا، غير المفاسق أيضا، المضر. قد لا نعلم بأنه مضر، قد لا يكون مؤذي، أو لا نعلم أنه مؤذي. يعني أنتم لاحظوا أن المناط هو أمر الشرع بقتله دون أي مناطات ما في فائدة أخرى. نعم، ما في فائدة. أليس لأن الأمر بقتله مانع من الانتفاع به واستبقائه، كونك تؤمر بقتله فورا معنى ذلك أن الانتفاع به لا يجوز، أليس كذلك؟ أما ما نهى الشرع عن قتله فظاهر، لأنه لا يجوز قتله، فمن باب أولى لا يجوز أكله. نعم، في سؤال على ما مضى؟ مثال ما نهى الشارع عن قتله الفأر، نهى الشارع عن قتله الهدهد. نعم، الهدهد. قد يقول قائل، الهدهد الطير، فلماذا لا يجوز أكله؟ هل له ناب؟ هل له مخلب؟ لا. قد يقول قائل مثلا، ليس مستخبثا، ما الفرق بين الهدهد وبين الطيور المأكولة؟ نعم، ماذا يأكل؟ ما يأكل النباتات؟ على كل حال، بغض النظر عن أكله، نقول بما أن الشارع نهى عن قتله فلا يجوز قتله لأكله. نعم، سام شيخ. إيه نعم، لأنه أحيانا مثلا الفقير ذو اليسار، يعني الذين أمورهم جيدة، لأن الفقير قد يأكل أي شيء لفقره، وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله يرى أن من ضوابط المأكولات أو الحيوانات التي يحرم أكلها ما يستخبثه العرب ذو اليسار. فمثلا يقول القنفذ ونحوه من مثله النيس، على المذهب لا يجوز أكله نيس، مثل قنفذ كبير بحجم السخلة الشاة الصغيرة. نعم، أكلت اللحوم تلاحظ أنها تدخل تحت ذات الأنياب. نعم، ذات الأنياب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، فتدخل تحت هذا الوصف. إلا الخلاف في الضبع كما قلنا على المذهب يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صيدا يفديه أو يفدي بدله المحرم إذا صاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في من صاد الضبع شاة كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح، فمقتضى أن جعل في صيده شاة أنه صيد مأكول اللحم، واضح؟ فمن نظر إلى هذا الحديث قال يجوز أكله، ومن نظر إلى كونه له ناب مثل السباع قال لا يجوز أكله. نعم نعم. قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فيدخل فيه ما يستخبثه العرب، والمسألة فيها يعني تأمل، لكن هذا هو المذهب. نعم شيخ. إذا كان ثابت في أصل الحل، يعني حله ثابت في أصل الشرع، فيجوز أكله. نعم إذا كان الحيوان والذي يسمى الجلالة يأكل النجاسات فيبقى فترة لا يؤكل حتى يزول أثر النجاسة، والذي يسمى الجلالة يعني تأكل حتى لو كانت شاة أو كذا أو دجاجة مثلا. نعم تفضل يا شيخ. معنا اليوم كتاب أو كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الأيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأيمان، تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن، فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة. قال المؤلف رحمه الله: باب الأيمان، والأيمان جمع يمين، وهي القسم، وهي الحلف بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه على أمر مستقبل. قال المؤلف رحمه الله: تحرم بغير الله، فلا يجوز للمخلوق أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كأن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يحلف بالأمانة، أو نحو ذلك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله تعالى، لأن الحلف نوع تعظيم وعبادة، وهذه إنما تكون لله تبارك وتعالى. قال المؤلف: تحرم بغير الله أو صفة من صفاته، فللإنسان أن يحلف بالله تعالى أو اسم من أسمائه، كأن يقول والرحمن والرحيم والعزيز والأول الذي ليس قبله شيء ونحو ذلك من الأسماء، أو صفة من صفاته كأن يقول ووجه الله وكرم الله ونحو تلك الصفات. تذكرون قلنا أنه يجوز الحلف بالصفة ولا يجوز نداء ودعاء الصفة. ما يقول شخص يا رحمة الله، لكن له أن يقول ورحمة الله، يعني يحلف برحمة الله تعالى. قال المؤلف: أو القرآن. لماذا يجوز الحلف بالقرآن؟ لأنه كلام الله، فالكلام الله صفة من صفاته. أما لو أراد أن يحلف بالكتاب المكتوب نفسه، يعني الورق، فلا يجوز هذا، لكن غالب الناس إذا حلف إنما يقصد الحلف بكلام الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة. حلف وحنث، الحنث هو مخالفة اليمين، كأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. نعم. ولوجوبها أربعة شروط. والكفارة ستأتي، وما ذكر المؤلف رحمه الله الكفارة مذكورة في آية المائدة، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فكفارة اليمين تجمع بين التخير والترتيب، فيخير أولا بين 3 أشياء وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام. فليس للإنسان أن يكفر عن يمينه بالصيام وهو يستطيع الإطعام والكسوة والعتق، فإن فعل ذلك فلا يجزئه التكفير بالصيام. وهذه مسألة جهلها كثير من الناس، ربما يظن بعض الناس أنه يبدأ بالصيام مع أنه قادر على التكفير بالإطعام، وهذا لا يجوز. وتلاحظون أن الكفارة رتبت على الأيسر فالأشد، وهذه قاعدة لو تتأملونها في القرآن تجدون أن الكفارات التي جاءت على سبيل التخيير يبدأ في الأيسر ثم الأشد، والكفارات التي جاءت على سبيل الترتيب العكس، لأن فيها تشديد، يبدأ بالأشد فالأيسر. طعام 10 مساكين أشد منه كسوتهم أو أصعب منه، أكثر تكلفة، أليس كذلك؟ الكسوة أكثر من الإطعام، ثم أكثر من ذلك عتق رقبة. نعم تفضل. ولوجوبها 4 شروط: قصد عقد اليمين وكونها على مستقبل، فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، ولا على فعل المستحيل وكون حالف مختارا وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكره أو جاهل أو ناس. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ولوجوبها 4 شروط. لوجوب الكفارة، فلا تجب الكفارة إلا إذا اجتمعت هذه الشروط 4، أما إذا تخلفت أو تخلف واحد منها فإنه لا تجب الكفارة. قال المؤلف رحمه الله: قصد عقد اليمين، هذا الشرط الأول، أن يقصد عقد اليمين، ولهذا لا تجب الكفارة في لغو اليمين. قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها: لغو اليمين أن يقول الرجل لا والله وبلا والله، يعني يجري اليمين على لسانه دون قصد. يقول لك شخص مثلا: تذهب معنا؟ قلت لا والله ما أذهب معك، وجرت على لسانه دون قصد ثم ذهب معه، هل تجب عليه الكفارة؟ لا، لأنه لم يقصد اليمين، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: وكونه على مستقبل، هذا الشرط الثاني، أن تكون اليمين على أمر مستقبل، لأنه قد تكون اليمين على أمر ماضي وقد تكون على أمر مستقبل. فيشترط لوجوب الكفارة أن تكون اليمين على فعل أو ترك شيء في المستقبل، أما إذا كانت في الماضي فلا تخلو من حالين: إذا حلف على أمر في الماضي قاصدا ليس لغو يمين، فلا يخلو من حالين: إما أن يحلف وهو يعتقد كذب نفسه، يقول والله ما فعلت كذا وهو يعرف أنه فعل كذا، فهذه هي اليمين الغموس على المذهب. فعلى المذهب يرون أن اليمين الغموس تشمل ما يقتطع به حق المسلم، وتشمل كذلك الحلف على أمر ماض وهو كاذب. واليمين الغموس ليس فيها كفارة، لأنها أعظم من أن تكفر، وإنما إذا أخذ بها الإنسان الحق فالتوبة أن يرجع الحق لصاحبه. سميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها والعياذ بالله في النار. الحالة الثانية: أن يحلف على أمر ماض يظن صدق نفسه ثم يتبين خلافه، يقول مثلا والله ما أتى فلان إلى البلد، وهو يعتقد صدق نفسه، ثم تبين له أنه قد أتاه ولا يعلم، فهذا حلف على أمر ماض يعتقد صدق نفسه فتبين له خلافه، فهذه لا كفارة فيها أيضا على المذهب لأنها داخلة في لغو اليمين عندهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه. قال: وأشد اليمين الغموس كما قلت هي التي يقتطع بها حق مسلم، كأن يترافع إنسان عند القاضي فيدعي أحدهما على الآخر أن له عليه مالا وليس معه بينة، فيطلب القاضي من المدعى عليه اليمين فيحلف بالله تعالى بإنكار حق المدعي، فيترتب على ذلك أنه أكل مال المدعي باليمين الغموس، وهذه والعياذ بالله هي أشد أنواع اليمين، يعني اجتمع فيها أكل المال بالباطل والاستهانة بالله تبارك وتعالى بأن حلف به كاذبا. قال المؤلف رحمه الله: ولا على فعل مستحيل. فكذلك لا تنعقد اليمين على فعل مستحيل، لو قال: والله لأميتن هذا الميت، هو ميت كيف يميته، أو قال: والله لأطيرن في السماء، أو قال: والله لأفعل كذا، من الأمور المستحيلة، فهذه لا تنعقد اليمين، لا تنعقد اليمين. قال المؤلف رحمه الله: وكون حالف مختارا، هذا الشرط الثالث، أن يكون الحالف مختارا، فلو حلف على يمين مكرها، يعني أكرهه شخص على أن يحلف بالله تعالى أن يفعل كذا، فإن الإكراه مانع لوجوب الكفارة عليه إذا فعل ما حلف على تركه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكون حالف مختارا. الشرط الرابع قال: وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فلا تجب الكفارة إلا بالحنث. ثم له إن شاء أن يكفر قبل الحنث، وله أن يؤخر التكفير بعد الحنث، يعني مثل لو إنسان أراد أن يحنث له أن يقدم الكفارة وله أن يؤخرها. ولهذا جاء في الحديث أبي موسى رضي الله عنه: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي الرواية الأخرى: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهذه قاعدة أو مثال على القاعدة الفقهية المعروفة: تقديم الشيء أو يجوز تقديم الشيء على شرطه وبعد سببه، ولا يجوز تقديم الشيء على سببه. ما سبب الكفارة؟ اليمين. ما هو شرط الوجوب؟ الحنث. فيجوز تقديم الشيء على شرطه لا على سببه، مثل في الزكاة شرط وجوب الزكاة الحول، والسبب ملك النصاب، فيجوز أن تزكي بعد ملك النصاب وقبل الحول، لكن لا يجوز أن تزكي قبل ملك النصاب كما سبق معنا. ما يأتي شخص ويقول: أنا سيأتيني مال في رمضان سأخرج زكاته معجلا الآن، ليس له ذلك. قال المؤلف رحمه الله: غير مكره أو جاه أو ناس. فإذا فعل الإنسان ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله مكرها على مخالفة اليمين أو جاهلا أو ناس، فإنه لا كفارة عليه. الإكراه لما تقدم أن الإكراه عذر في أصل الإيمان، فكيف بما دونه. وكذلك الجاهل يعذر، وكذلك الناس. نعم. ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب وعكسه بعكسه. نعم. ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه. نعم. الحنث باليمين قال العلماء يجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويسن حنث، يعني يسن أن يحنث الإنسان في يمينه، ويكره له أن يبر بيمينه إذا كانت اليمين على فعل مكروه أو ترك مندوب. لو قال إنسان: والله لا أصلي السنن الرواتب، هذه يمين على ترك مستحب، صح ولا لا؟ لو قال لك: أنا لا أريد أن أصلي لأني حلفت يمين سأعظم اليمين، ماذا نقول؟ لا، السنة أن تحنث وتكفر عن يمينك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعلوا اليمين عرضة تمنعكم عن هذه الأشياء، فيترك الإنسان فعل الخير لأنه حلف يمينا، واضح؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موسى رضي الله عنه: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. وهذا حاصل، يعني بعض الناس يقول: والله مثلا لا أزور فلان في بيته، فتقول: يا أخي يعني الصلح خير، فيقول: لا لكني حلفت يمين أنا أريد أن أبر يميني. ونقول: لا، الحنث في هذه الحالة أفضل. قال المؤلف رحمه الله: وعكسه بعكسه، لو أنه حلف على فعل مكروه لو حلف على فعل مستحب أو ترك مكروه، فهل يجوز له الحنث؟ يجوز، لكنه مكروه. يعني لو قال إنسان: والله لا أصلين السنن الرواتب هذا اليوم، هذه اليمين على فعل مستحب، أليس كذلك؟ ما حكم الحنث فيها؟ الحنث مكروه، لا نقول محرم، لأن له أن يترك السنن الرواتب. قال المؤلف رحمه الله: ويجب إن كانت على فعل محرم. لو حلف على أن يفعل أمرا محرما أو أن يترك واجبا، فيجب عليه حينئذ أن يكفر عن يمينه ويفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. لو قال إنسان: والله لا أزور أبي أو لا أصل أبي، هذا حلف على فعل محرم، صح ولا لا؟ فنقول: يجب عليك في هذه الحالة أن تكفر عن يمينك، تحنث وتقوم بالأمر الواجب عليك، ومثله في أي أمور من الأمور الواجبات. وعكسه بعكسه، لو أن إنسانا حلف على ترك محرم، قال: والله لا أشرب الدخان مثلا، ما حكم الحنث؟ لو حنث وجبت عليه كفارة يمين، ليس كذلك؟ لكن ما حكم الحنث؟ نعم، الحنث محرم، لأن الفعل في الأصل محرم، ويكون مباحا إذا كان ليس محرما ولا واجبا. نعم. فصل: وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم عليه كفارة يمين إن فعله، وتجب فورا بحنث، ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز كفطرة صام 3 أيام متتابعات. قال المؤلف رحمه الله: وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم. لماذا استثنى الزوجة؟ نعم، لأنه سبق معنا الكلام في تحريم الزوجة، وأنه على المذهب ظهار، ليس كذلك ولا إخوان؟ فقال وإن حرم أمته أو حال غير زوجته لم يحرم. قال الله تبارك وتعالى يا النبي لم تحرم ما حل الله لك، وقال ولا تحرم طيبات ما أحل الله لكم. فمن حرم أمته أو حال غير زوجته لم يحرم، وعليه كفارة يمين فعله. ولو قال شرب اللبن حرام عليه، هل يكون حراما عليه فيأثم بشربه؟ الجواب لا، للآيات السابقة. لكن إن فعله، إن شرب اللبن مثلا، فعليه كفارة يمين. قال المؤلف رحمه الله وتجب فورا بحنث، يعني تجب الكفارة فورا إذا حنث. لماذا؟ لما سبق معنا في أصول الفقه بأن الأصل في الأمر على الفور، له أن يكفر قبل أن يحنث، لكن إذا حنث لابد أن يبادر بالكفارة ولا يؤجلها. قال المؤلف رحمه الله ويخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كسوة تصح بها صلاة الفرض. إطعام 10 مساكين كما سبق في ما سبق في الفطرة، صدقة الفطر، والأظهر أنها بحسب المذهب أنها مقدرة صدقة الفطر، والأقرب أنها بحسب طعام الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى قيدها، قال طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فهل الآن مثلا في عرفنا نحن جرت عادة الإنسان أن يأكل الرز منفردا دون اللحم أو الدجاج؟ لا، صح ولا لا؟ فالأقرب أنه لا يكتفي الإنسان بإخراج الأرز الكفارة مستقلا، وإنما يخرج معه من اللحم أو من الدجاج، لأن هذا الذي يأكله أواسط الناس. قال المؤلف رحمه الله وكسوتهم كسوة تصح بها صلاة الفرض، هذا القدر الواجب في الكسوة تصح بها صلاة الفرض، أو عتق رقبة مؤمنة. الآية هل فيها ذكر الإيمان؟ لا، وإنما مقيدة كما جاء في كفارة القتل. قال فإن عجز كفطرة صام ثلاثة صام، فإن عجز كفطرة صام 3 أيام متتابعة. إذا عجز عن كفارة اليمين فإنه يصوم 3 أيام متتابعة. وقول كفطرة لأنه على المذهب إذا عجز عن صدقة الفطر يصوم 3 أيام. نعم. ومبنى يمين على العرف، ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما إن احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف السماء. نعم، ومبنى يمين على العرف، لأنه لما يحلف على فعل شيء أو ترك شيء قد يكون هذا الشيء محتمل عدة أمور، فما المرجع في ذلك؟ المرجع هو العرف، يعني هل نرجع إلى أصل اللغة العربية؟ نعم، لا، نرجع إلى العرف، لأن العرف هو الذي يبين مقصود المتكلم، يعني لما يتكلم أحد بكلام فهو محمول على العرف الذي جرى بين الناس إلا إذا ذكر خلافه، أليس كذلك؟ فمبناه على العرف. ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما إن احتملها لفظه، إذا قال أنا حلفت كذا وأنا أنوي أمر آخر غير العرف، قال مثلا والله لا آكل اللحم ونوى بذلك اللحم الأحمر، هل يحتملها اللفظ يحتمل وما يحتمل؟ يحتمل لأنه جرى العرف في إطلاق اللحم أحيانا على اللحم الأحمر، أليس كذلك؟ فهنا نقول يمينك على نيتك، فلا تحنث إلا إذا أكلت اللحم الأحمر، أما إذا أكل الدجاج والسمك فلا يحنث في يمينه. قال المؤلف رحمه الله: ويرجع فيها إلى نية حالف. يرجع إلى نية حالف بشرطين. الشرط الأول ألا يكون ظالما، ولهذا اليمين عند القاضي هل هي نية الحالف؟ قال له القاضي: احلف بأنه ليس لك، ليس له عندك 1000 ريال. فقال: والله ليس له عندي 1000 ريال. وهو يقصد ليس له عندي 1000 ريال في جيبي مثلا، هل له ذلك؟ لأنه ظالم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، اللي هو المحلوف له، وإلا ترتب على ذلك ضياع الحقوق. الشرط الثاني أن يكون اللفظ محتملا، فإذا كان اللفظ لا يحتمل ما نواه مطلقا فإنه لا عبرة بما نواه. قال: كنيتي بناء، كنيته ببناء وسقف السماء. لو قال: والله لا أصعد سقفا، وقال أنوي السماء، فالسماء عليه سقف، سقفا محفوظة، هي سقف للأرض، فيحتملها اللفظ، أليس كذلك؟ والنية بينه وبين الله تعالى، هل هو نوى هذا الأمر أو لم ينويه؟ نعم. تفضل. نعم. كيف؟ أي نعم. نعم. يعني لو حلف على أن يفعل فلان كذا، قال: والله لا تبيتن عندي الليلة مثلا، نقول هذا يجري عليه الكلام السابق، هل هو قاصد لعقد اليمين أو هو لغو يمين؟ لأن في ناس جرى على لسان الحلف دون قصد، يقول: والله لا تتعشى الليلة عندي مثلا، وتعود على الحلف ما يقصد اليمين، فهذه لغو يمين. لكن إذا عقدها قاصدا فإذا لم يبت عنده وجب عليه الكفارة. نعم. هذه سبقت معنا في كتاب الطلاق، وعلى المذهب يقع الطلاق ولا تكون يمينا، والمسألة فيها خلاف، لكن على المذهب لا يفصلون. المذهب كما سبق معنا يقول لا يقولون ننظر إلى نيته مثل ما يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله. هل يقول ننظر إلى نيته؟ هل يقول ننظر هل قصد إيقاع الطلاق أو قصد الحث على الفعل والترك؟ لا. وهو مذهب جمهور العلماء من الأئمة 4، يعني مسألة ليست سهلة كما سبق معنا، فليس الإنسان يفعل أو يقول هذا الكلام. فيقولون إنه إذا قال علي الطلاق أن تبيت عندي فلم يبت عنده طلقت امرأته. نعم. نعم. لي نعم، إذا قلنا كما دلت الآية فهو من أوسط ما يطعم هو. ولهذا كما قلت أنه قد يكون في بلد مثلا، قد يكون مثلا في الهند يؤكل الرز لوحده، فهنا لا إشكال جدا أن يجوز الكفارة به مستقلا، لأنه جرى أن يكون طعاما، هو يختلف باختلاف البلدان، في قول الله تبارك وتعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم. فصل. نعم شيخ. أي هذه مسألة مهمة، أحسنت. هل يشترط أن يكونوا 10؟ الله تعالى يقول: إطعاموا 10 مساكين. هل يشترط أن يكونوا 10 أو يعطي طعام 10 لـ5 أو لـ3؟ واضحة وغير واضحة؟ أو مسكين 10 أيام؟ لا، لا بد أن يكونوا 10، ترى هذه مرت معنا في كفارة الجماع في نهار رمضان قبل في الصيام في العبادات، مرت معنا في الظهار، وقلنا إن الكفارات التي جاء فيها العدد فلا بد أن يطعم العدد، لأن الآية نصت الله تعالى قال فإطعام عشرة مساكين، فأنت إذا أطعمت خمسة هل أطعمت عشرة؟ لا. لكن مثل كفارة لا إله إلا الله، يعني من عجز عن الصيام فإنه يطعم، هل له أن يطعم مقابل 30 يوما مسكينا واحد 30 مرة؟ واضح ولا لا؟ يعني عليه يعني عاجز عن الصيام قلنا عليك أن تطعم عن كل يوم مسكين، قال طيب أنا عندي مسكين مثلا في الحارة سأعطيه كل يوم طعام مسكين أو سأعطيه إياه مقدم مرة واحدة، خذ هذا طعام 30 مسكين، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، يجوز، لأن كل يوم مستقل بذاته. واضح الفرق بين واضح؟ نعم. وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، يظن أنه يطعم خمسة مثلا فحتى قد لا يجد مثلا عشرة، نقول لازم يكونوا جميعا، يعني ممكن تعطي 3 هنا و5 هنا و3 هنا. نعم. هذه لا تنبغي، لأنه في الحقيقة يعني جمع فيها أمرين، إظهار يعني أنها إكرام وكذا، وهي كفارة واجبة. وها هنا مسألة، هل يشترط في الكفارة التمليك أو يكفي الإباحة؟ حتى أنت لما تعزم فقير هل ملكت الطعام أو أبحت له الأكل؟ ها؟ ما فيها تمليك. فالصحيح أنه يجزئ، لأن أنس رضي الله عنه كان يفعل هذا، يعني إذا في آخر حياته إذا انتهى رمضان جمع 30 مسكينا فعشاهم أو غداهم، أنس بن مالك رضي الله عنه. لكن هذه تفارق المسألة، يعني لما أصنع وليمة مثلا وأجمع بعض أقاربي أو أصدقائي ثم أعزم معهم 10 أو 20 مسكين لم تظهر مظهر الكفارة، ليس كذلك؟ نعم. تفضل يا شيخ. اي نعم، على المذهب لا، لأن قيمة الطعام ليس طعاما، ليس طعاما. فالحل في مثل هذا، المسألة فيها خلاف لكن على المذهب، فالحل إما أنك توكل مثلا، لكن قد يقول قال طيب ما يكون عند الجمعيات الخيرية أن تعطيهم مثلا 100 ريال أو أقل أو أكثر، نقول الذي يكون عند الجمعيات الخيرية كما يكون في زكاة الفطر، أنت وكلتهم بالإطعام عنك لا أنك قدمت الإطعام لهم، يعني هم وكلاء عنك بالإطعام. واضح؟ أي ممكن تسأله أو تعطي شخص آخر يعطيه. نعم نعم. إيش؟ إيه؟ المذهب لا، لأنه محدد الكفارة كما تلاحظ عندكم في الهامش مدبر، لكن ظاهر الآية أنه يلزمهم هذا، لأن الله تعالى يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم تفضل شيخ. فصل. النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف، والمنعقد 6 أنواع: المطلق كلله علي نذر إن فعلت كذا، ولا نية فكفارة يمين إن فعله، الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كإن كلمتك فعلي كذا، فيخير بين فعله وكفارة يمين، الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي فيخير أيضا، الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير أولى، الخامس نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء ويجب التكفير، السادس نذر وتبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا فيلزم الوفاء به. ومن نذر الصدقة بكل مال يجزاه ثلثه أو صوم شهر ونحوه لزم التتابع لا إن نذر أياما معدودة وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل ساقه في أحكام النذر لأنه من جنس اليمين. قال المؤلف رحمه الله النذر مكروه. النذر تعريفه إلزام مكلف، فلا يدخل غير المكلف، إلزام مكلف مختار ولو كافرا نفسه بعبادة بكل قول يدل على الإلزام بشيء غير لازم عليه بأصل الشرع ولا محال. إلزام مكلف مختار ولو كافرا نفسه بعبادة بكل قول يدل على الإلزام شيئا يعني العبادة غير لازم بأصل الشرع ولا محال. مكلف مختار كما سبق معنا في اليمين. ولو كافرا فيصح النذر من الكافر ويجب عليه فعله إذا أسلم، ولهذا سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نذرت أن أعتكف ليلة المسجد الحرام في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. قال المؤلف رحمه الله النذر مكروه، فعقد النذر مكروه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لما يقول الإنسان إن شفى الله مريضي فعلي صوم سنة مثلا أو إطعام كذا، كأنه جعل الطاعة في مقابل شفاء الله تعالى مريضه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يأتي بخير، يعني لا يأتيك خير بسبب أنك نذرت، فافعل ما نذرت عليه قبل دون أن تنذر فعله، يعني افعله مختارا لا مجبرا بالنذر. أما الوفاء به فهو مستحب، قد يكون واجبا بحسب نوع النذر، ولهذا أثنى الله تبارك وتعالى على الوفاء بالنذر لا على النذر، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا، ما قال ينذرون وإنما قال يوفون بالنذر. فإذا عقد الإنسان النذر فإن النذر أو الوفاء بالنذر مشروع في الجملة. قال مالك رحمه الله ولا يصح إلا من مكلف، فلا يصح النذر من مجنون أو صغير. قال والمنعقد ستة أنواع، أنواع النذر المنعقد ستة أنواع، وهي النوع الأول النذر المطلق. ما معنى المطلق؟ أي أنه لم يقيد بشيء محدد، كأن يقول لله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية، يعني هو قال لله علي نذر ولا حدد إيش النذر، هل هو مثلا صيام أو إطعام أو، وليس له نية. أحيانا قد يقول لله علي نذر إن فعلت كذا ويكون ناوي أن يكون النذر هو ذبح شاة للفقراء والمساكين مثلا، فهنا إذا كان ناويا فلا يكون من النوع الأول. واضح إخوان؟ النوع الثاني نذر لجاج وغضب، يسميها الفقهاء نذر اللجاج والغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه. كان يقول إن قال كإن كلمتك فعلي كذا. لماذا يسميها الفقهاء نذر اللجاج والغضب؟ لأنه في الغالب إنما يصدر في هذه، لما يقول إن ذهبت معك علي نذر أو إن فعلت أو إن خرجت من بيتك فعلي نذر، يقول لامرأته مثلا، هذا ألا يصدر غالبا باللجاج والغضب؟ وضابطه أن يعني ما هو ضابط نذر اللجاج والغضب؟ تعليقه بشرط يقصد المنع منها والحمل عليه، أن يعلقه بشرط يقصد المنع منه أو الحث على فعله. قال المؤلف رحمه الله: فيخير بين فعله وكفارة يمين. لماذا يخير بين الفعل وكفارة يمين؟ لأنه في الحقيقة جرى مجرى كفارة اليمين، لأن اليمين قصدها الحث على الفعل والحث على الترك، وهكذا هذا النذر. فلو قال مثلا: إن خرجت من بيتك فعلي نذر ذبح شاة، فخرجت، يخير بين ذبح شاة وكفارة يمين. واضح إخوان؟ هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: يخير بين فعله وكفارة يمين. نعم. الثالث: نذر مباح، كلله علي أن ألبس ثوبي. لبس الثوب هل هو مباح أو مشروع؟ مباح. لو قال إنسان: لله علي نذر أن أسافر إلى مدينة كذا، سفر مباحا، فهذا كله نذر مباح. ما حكمه؟ هل يجب عليه أن يسافر؟ الجواب لا، وإنما يخير بين الفعل واليمين وكفارة اليمين كما سبق أيضا. الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه، التكفير أولى. قال: لله علي نذر، يقول لامرأتي مثلا: لله علي نذر أن أطلقك، فالطلاق من حيث الأصل مكروه، أليس كذلك؟ فهنا له أن يطلق، والأولى أن يكفر كفارة يمين. الخامس: نذر معصية كشرب خمر، فيحرم الوفاء به ويجب التكفير، والكفارة هي كفارة اليمين. قد يقول القائل: ما الدليل على كون الكفارة في هذه الأنواع كفارة يمين؟ ما سبق من أنه في معنى اليمين، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. قال المؤلف رحمه الله: السادس: نذر تبرر، تبرر يعني الطاعة والبر، كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب، مطلقا أو معلقا بشرط. كان يقول: لله علي نذر أن أعتكف شهرا، أو أن أصوم يوما، أو أن أتصدق بمئة ريال، أو أن يكون معلقا، كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا. فنذر التبرر قد يكون مطلق وقد يكون معلق. ما حكمه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيلزم الوفاء به، فيلزم الوفاء به، يعني إذا حصل ما علق عليه وجب عليه فعل النذر، وإن كان نذرا مطلقا وجب عليه فعل النذر. واضح ولا لا يا إخوان؟ طيب، إيش أقرب نوع من الأنواع السابقة للنوع السادس في الشكل والظاهر؟ الأول. نعم، الأول. الأول، لكن الأول ما في نوع، ما في بر. ثالث: نذر مباح، هذا ليس فيه بر. الثاني، لأن فيه تعليق، صح ولا لا؟ الأول فيه تعليق، فيه تعليق، الأول مطلق ما حدد ما هو الفعل، يعني قد يكون برا وقد يكون مباحا، صح ولا شيء؟ صحيح صحيح. لكن قد يقول قائل: لو قال الإنسان: لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام، أو دعنا أن أصوم شهرا، فهنا نقول لا بد تصوم شهر، ما يكفي أنك تطعم 10 مساكين، صح ولا لا؟ ولو قال لامرأته: إن خرجت من بيتك فعلي أن أصوم شهر، هل يصوم شهر ولا يخير بين صوم شهر وكفارة يمين؟ نعم يخير صح ولا لا شيخ؟ ففي نوع تشابه في ظاهر الصورة أليس كذلك؟ لكن ما هو الفرق؟ الغضب. فالأول يعني هو النوع الثاني يقصد الحمل على الفعل والترك، فهو في معنى اليمين، بخلاف النذر المطلق أو نذر التبرر، فهو إن كان مطلقا فهو عبادة، وإن كان معلقا فهو نوع شكر. لما تقول مثلا لله علي نذر إن شفى مريضي أن أفعل كذا، هل يصح أنه يقصد أن يحث؟ ما يأتي هذا، صح ولا يا إخوان؟ ولهذا الذي أقصده أن بعض طلبة العلم ربما يخلط بين نذر اللجاج والغضب ونذر التبرر، فيلاحظ الفرق بينهما في قصد الناذر، هل يقصد الحث على الفعل أو الترك فيكون كاليمين، أو يقصد التبرر. نعم. قال: ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزاه ثلثه. لو قال الله علي نذر أنا أتصدق بمالي، من حيث الأصل يجب عليه الوفاء بنذر، أنه نذر طاعة، أليس كذلك؟ لكن قال المؤلف رحمه الله يجزئه ثلثه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث وثلث كثير، فلا يجب عليه أن يخرج من جميع ماله. قال: أو أصوم أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع. لو قال لك إنسان أنا قلت لله علي نذر أن أصوم شهر، أو إن شفى الله مرضا أن أصوم شهرا، هل يلزم التتابع ولا يكفي صوم 30 يوما؟ يلزم التتابع، إن صام 30 يوما تكون متتابعة، وإن صام شهرا من أول إلى آخر يكون متتابعا. لماذا؟ لأن الشهر إذا أطلق يكون متتابعا، أليس كذلك؟ قال: ونحوه، مثل لو قال الله علي نذر أن أصوم أسبوعا، أسبوعا تختلف عن 7 أيام. لا إن نذر أياما معدودة، لو قال الله علي نذر أن أصوم 10 أيام نقول أنت بالخيار تصومها متتابعا أو تصومها متفرقة. قال المؤلف رحمه الله: وسن الوفاء بالوعد وحرم بالاستثناء. قال: وسن الوفاء بالوعد. الوفاء بالوعد مشروع، جاء الحث عليه في الكتاب والسنة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إخلاف الوعد علامة من علامات النفاق العملي، آيات المنافق إذا 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. لكن لو حصل الترافع عند القاضي، إنسان قال لآخر سأعطيك 1000 ريال ولا أعطاه 1000 ريال، وراح رفع دعوى عند القاضي قال أن عندي شهود يشهدون بأنه قال سأعطيك 1000 ريال، هل يلزمه القاضي بالوفاء بالوعد؟ لا، جمهور الفقهاء قديما وحديثا أنه لا يجب الوفاء بالوعد. لماذا؟ لو قلنا يجب الوفاء بالوعد أصبح الوعد عقدا ولم يصبح وعدا، وإذا كانت الهبة لا تلزم إلا بالقبض فكذلك الوعد. ولهذا بعض الفقهاء يقول يفرق بين الوجوب ديانة والوجوب قضاء، فيقول يجب ديانة لكن لا يجب قضاء. وحرم بالاستثناء يعني يحرم أن يعد وعدا بلا استثناء ثم لا يفعل ما وعد عليه، لأنه يكون كاذبا، لكن كما قلت لا يجبر عليه قضاء. كم بقي على الأذان؟ دقيقة. نبتدي إن شاء الله الأسبوع القادم في كتاب القضاء، وننتهي إن شاء الله الأسبوع القادم من الكتاب. أحد عنده سؤال على ما مضى؟ سامي شيخ. نعم. واضح ولا لا؟ لو إنسان نذر نذرا أن يصوم شهرا ثم توفي ولم يصوم الشهر فماذا نقول؟ يصام عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي. تذكرون قلنا في كتاب الصيام بأن الحديث هذا إنما هو في صيام النذر، أما صيام رمضان هل يصوم عنه وليه؟ لا، وإنما يطعم عنه، لأنه إذا كان يطعم عنه في حياته إذا عجز فمن باب أولى يطعم عنه في وفاته، لأن صيام رمضان والكفارة له بدل بخلاف النذر فليس له بدل. هذا هو الفرق بين الحالتين. يعني لو إنسان نذر، حتى يتضح الفرق، نذر أن يصوم شهرا، قال له الأطباء لا تستطيع الصيام، هل نقول يطعم وإنما يكفر كفارة يمين؟ فليس له بدل بخلاف صيام رمضان ونحوه من الصيام الواجب بأصل الشرع، لا الواجب بإجابة المكلف ذلك على نفسه. نعم نعم. إذا لم يعلم بأحد لا يكلفون. وأيضا صيام الولي ليس واجبا عليه، وإنما الواجب عليه أن يصوم عنه، أو إذا ترك مالا أن يعطى من يصوم عنه مالا. فلو توفي إنسان مثلا وقد نذر صيام شهر وليس له مال، فليجب على وليه الصيام عنه؟ لا، يشرع لكن لا يجب عليه الصيام. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.